زينة بقت المريضة بتاعتك وقسم بكرة تمنعك من افشاء اثارها. حلو حلو قوي. اتفضل حضرتك ممكن تنزل من العربيه لو سمحت. انزل اروح فين؟ انا مش معايا عربيتي وكمان مش معايا اي فلوس، اروح ازاي؟ بكرات هيتسلفك يا بجم. هتستقبل ولا ايه؟ انت عارف بكرات ده ميت بقاله قد ايه؟ لا ما هو مش بكرات الاوريجينال هو اللي هيسلفك، واحد تاني اسم الدلع بتاعه بكرات انما اسمه الحقيقي منذر. اتفضلوا. بس تحفة الدكتور هشام ده فظيع ملوش حل. انا بس اقوم من عمى صوتي واقول له انت ملاك يا هشام وهو هاتك يا عياط. انت عارفة ان دي اكتر مرة شفتك فيها سعيدة من ساعة ما رجعت من السفر. امبارح يا ميرا تقريبا كان اسعد ايام حياتي وحسيت فعلا اني انتقلت لنفسي. كل ده عشان قدرتي تضحكي على الدكتور صاحبه وتخليه في صفك؟ دي حاجة ده من الحاجات. اللي هي ايه بقى الحاجات دي؟ اولا اتأكدت ان نادر فعلا بيحبني زي ما قلتي بالظبط. بجد ما شفتيهوش امبارح وهو ماسك ايدي وعينيه كلها حنان وحب وبيتمنالي بس الرضا ارضى. عارفة للحظة كده اتمنيت فعلا اني ما كنتش بمثل عليه وان المشاعر اللي بينا دي حقيقية. طب ما هي حقيقية يا زوزو. لا مش دلوقتي، مش هفكر فيك يا حبيبي ابدا دلوقتي قبل ما ارد له القلم قلمين. ساعتها بقى هشوف بقى ممكن اعمل معاه ايه. بس ان جيتي للحق انا مقلقه منه. مقلقه من نادر ليه؟ مش عارفه ليه حاسه انه قاري الفيلم بتاعك كله ومتكلك على مقلب سقع زي ما عمل في مقلب النادي كده بالظبط. ودي كمان عامله حسابها يا ميرا، ما تخافيش عليا عندي بلان بي. المهم ان الزبون شرب المقلب. قصدك انهي زبون يا بنت عمري، نادر ولا ابوك المسكين اللي كان هيقول فيها؟ كويس قوي يا سياده المستشار. طب والربط الالكتروني ما بين كل الشركات والاداره خلص؟ لسه واخد بيه تقارير انتهاء وتجارير اتعمل كمان امبارح يا فندم. يعني اي حد في اي مكان تابع لينا عايز يتواصل مع اي حد برضه في اي مكان تاني يقدر. يا سلام يا نادر بيه، عارف حتى لو ما خدناش شهادة الجودة المكان هنا بقى حاجة تانية خالص باللي سيادتك عملته. لا ما تقولش كده يا سيادة المستشار، مفيش حاجة اسمها ما ناخدش شهادة الجودة. ان شاء الله هناخدها بعون الله. ثم انا ما عملتش حاجة، الناس اللي هنا هم اللي اشتغلوا وتعبوا وانا هبقى اخلي زينة هانم تصرف لهم مكافآت استثنائية لكل العاملين بالمجموعة بعد ما ناخد الشهادة ان شاء الله. يا نادر بيوحد الله. لا اله الا الله. هلاكو حيصرف مكافآت، انت بتحلم. صدقني يا سيادة المستشار زينة هانم اتغيرت، ما بقتش هلاكو. لو زينة هانم مش هلاكو ابقى انا فتحية. ما علينا، المهم هي عاملة ايه دلوقتي وحتخرج امتى؟ انا كلمتها من شويه بتقول مش عارفه لسه، يمكن النهارده بالليل بكره الصبح على حسب ما يقرر الدكتور المتابع لحالتها، هو اللي في ايده قرار خروجها. طيب لو فيها رزاله يعني ممكن اعرف اسم وعنوان الدكتور ده؟ عصام بيتهيألي. لكن ليه؟ عشان ابعت حد يخطفه لحد ما اللجنه تيجي وناخد الشهاده. ويا دار ما دخلك شر، تخرج هي بقى بعد كده تعك زي ما هي عايزه، هي حره. يا راجل يا طيب. طب لو وعدتك ان الامور في المجموعة من هنا ورايح هتمشي زي الساعة تصدقني؟ يا نادر باشا انت عمرك ما وعدت وعد وما وفيتش بيه. ربنا يسعدك ويديك على قد نيتك الصافية وقلبك الكبير. الله الدعوة الحلوة. طيب ما تنساش بقى النهاردة غرف تناول طعام بتاعت العمال تخلص ونستلمها، وعايزها زي الفل. يا سلام يا سيطابي، ما انت السبب. يعني كنت عايزني اعمل ايه بعد ما هان كرامتي وانت تخازلت في حمايتي؟ اسف امريدي ساري كرامتي وحنتقم لها بطريقتي الخاصة. يا راضي باشا محدش هان كرامتك يا هانم، انت اللي هنت كرامتك. ومش بس وهنت نفسك كمان لما اتعملتي مع كل حاجة استهتار وكبر وتعالي. انت نفسك لما رضيت لنفسك تلعبي دور مش بتاعك، انت نفسك لما تخليتي عن قلوستك وحبيتي تركبي مكانها شنب. بس اسمح لي يا انكل راضي يعني. مش هسمح يا ست اميرة. وهتكوني فاكرة اني انا نسيت. لا ما نسيتش اي حاجة. ولا تكونوا فاكرين اني انا كبرت وخرفت. لا يا هانم انت كمان. انا فاكر كل حاجة. في ايه يا انكل؟ فاكر ايه ومش ناسي ايه؟ افكرك يا اصيلة يا بنت الاصول يا بنت الناس الكمل. وقدام صاحبتك اللي فتحالك دراعاتها دي ومأمناك على كل اسرارها. مش انت برضو اللي قعدت تنفخي فيها وتقويها وتقولي لها ان شخصية البنت المستركلة دي لايقة عليك قوي ومخليها متميزة بين كل الشلة؟ حصل ولا ما حصلش؟ تعطي من فضلك انت كده بتهني. مفيش حد اثر عليا. انا اخترت شخصيتي بنفسي وبكامل ارادتي. انت تسكتي خالص. سيبيني اخلص كلامي لحد الاخر. وجوزك يا ست اميرة هانم مش هو برضو اللي كان حبيب صديقة عمرك؟ مش هو برضو اللي سابها عشان يتجوزك انت؟ بابي من فضلك اميرة ما عملتش حاجة من ورايا. انا اللي سبت ايهاب وبعد ما سبته اتقدم لها وهي ما وافقتش غير لما اخدت رأيي وقالت لي. صح النوم صح النوم يا هولاك وهانم. دول كانوا متفقين يا بنتي على الجواز من قبل حتى ما يحصل بينك وبين ايهاب اي مشكلة. بابي انت بتقول ايه؟ اسأليها اسأليها كده لو تقدر تنكر تنكر. انا بنتي سامع بوداني كلامها معاه في التليفون. وفين؟ في بيتك. سمعتها وهي بتقوله انها نجحت انها تخليك مبسوطة وفرحانة ضحكة البنت المستركيلة دي وانها كده عملت اللي عليها. وهو بقى عليه ان يعمل عليك السيد. تقوم انت بقى تتنحر شوية ترفضيه وتسيبيه ويكملوا هما بقى خطتهم للجواز. ايه رأيك بقى يا بنت عمري؟ ميرا الكلام اللي بيقوله بابي ده صحيح؟ ساكتة ليه؟ وتنضعي يا عم هشام. يا برنس هشام. يا حج يا شبح. ابوس ايد سعادتك. ما تركبش دماغك. نادر زعلان منك ومني. ها عايزين نخلص بقى من الفيلم الهندي دوت. انسى تعرف تنسى يا بني ادم. انت ما عندكش فكرة عن ولاء الدكاترة لقسم ابو قراط. وللمرة المليون زينة هانم بقت مريضة من مرضاي وليها حق كتمان اسرارها. يا السلام. ما هو نادر زبون عندك قبل منها واتفق معاك كمان. اشمعنى بقى مش عايز تنفذ اتفاقك معاه؟ ولا مع نادر مفيش ايراد؟ ها ايراد يا جاهل. ابو قراط بقى ايراد يا جاهل. عارف لولا انك جاري والبوليس ممكن يشك فيا بسهولة كنت قتلتك. يا السلام. مال اولا يا متر الا 3 سنتي انت. احترم نفسك. اقعد ساكت. في فرق كبير قوي ما بين الزبون والمريض. طب والصديق ملوش عليك حقوق يا اخي؟ لا حقوق ولا اداب ولا تجارة. ما تتعبش نفسك. حلو دمك خفيف والله. اشكرك يا ثقيل. اولا اسرار المرضى بتوعي في بير غويط ملوش قرار. اصبح من الماضي السحيق والماضي كالقبر المظلم اللي يفتحه لا يجد بداخله سوى الموت. ربك يمهل ولا يستمهل. هذا ذنب حسن الهلالي الاول. بس يا بنتي بس بس بس بس متعيطيش. حقك عليا. بس انا كمان كان لازم اصدمك بالحقيقة عشان تفوقي. كان لازم اوريكي الوضع بوضوح عشان ربنا ياخد بيدك يا بنتي. مش فيك من الوهم اللي انت كنت عايشة. مش قادر اصدق يا بابا، مش قادر قد ايه انا كنت تافهه وعبيطه، وقعد الناس ليا بتضحك عليا وبيحرجوني زي ما كنت دمية ضعيفة مالهاش اي دراسة. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. محدش بيتعلم ببلاش، والضربة اللي ما تقسمش الدهر لازم لازم تقويكي.